في صدري من معان، وأنا في خلال ذلك نهب مقسم لخوالج متناقضة، تكتحني رهبة تورث الخوف والتوجس والإشفاق، وتستحثني نشوة تثير الشجاعة والجرأة والإقدام. وأي أقدام أغرب من أقدامي على إخواني الرفاق، وأي جرأة أعجب من جسارتي على بلوغ السماق، وأي شجاعة أعظم من اقتحامي إليه سدود الرهبة والتوجس والخوف والإشفاق، حتى وقفت مثل هذا الموقف باسطا لساني بالشكر لكل حلم، مجاهرا بما يوجبه علي عرفان الجميل لأهل العلم. ومع ما يخامر نفسي من الرهبة وقلبي من الخوف ولساني من العجز، تبتاحني سعادة غامرة ونشوة بهيجة بأن أتاح الله لي فرصة عزيزة نادرة استبلتها خلفة من دهر شحيح ضنين، لأني رأيت أعداء العربية من جهال متعلمي زماننا وعجزة متمزهديهم، إذا ذكرت الفصحى بحضرتهم ينفض أحدهم قمه ويكلح وجهه، وإنما مثل هؤلاء القوم كمثل من يحاول صعود سطح عال فيقال له اتخذ سلما ترقى به، فيقول لا أضيع شيئا من زماني في اتخاذ السلم، ولكني أضع رجلا في الأرض ورجلا في السطح، وهذا ينبئ عن جهل وحمق وسفه وخرق. فلا جرم من هذه حاله يبقى في الحضيض، ويحول دون نطقه الشجا والدليض، ويلكن بين البلغاء ويخرص عند الفصحاء، ويضلع في حلبة السباق، ويفسكل إذا برزت العتاق، هذا مع أنه لا يعلم من علم العربية إلا صبابها، ولم يحصل من تبر علم الشريعة إلا ترابها، ولكن خلى الوقت من العلماء، وأقفرت الديار من الفضلاء، فدخل سوق الفضائل مجتازا، فوزن حبه فوجده جدوازا. مرحبا بكم إخواننا، ونخشى أن تقوموا قد ارتعبتم من هذه المقدمة، ولكننا علنا نتكلم في شيء علكم تفهمونه، لكني أريد التفاعل بأسئلتكم. وقبل أن نبدأ بأي شيء نقوله، هو ما اعتارني منذ أيام قلائل بعض من تكلم في العربية واستهزأ بها، وتكلم في الخليل وسيبويه، ولو خرج واحد منهم من قبره فوقف أمام هذا المسخ لصار لسانه والضمير كما لا يخفى عليكم يعود إلى أقرب مذكور، وأنا أعني ذلك المسخ لصار لسانه مضغة لا تتلجلج بين كفيه، أو كقطعة لحم خفاء في فمه، أو لألجمه العرق إلجاما. هذا إذا ما نظر إلى سيم العالم وسمته فقط، فكيف لو سمع منطقة؟ لو سمع منطقة لصار كالذبابة التي إذا ما ضربتها بكفك فأصاب كفك إحدى جناحيها، فأرادت أن تقتلع من الأرض على إثر تلك الضربة، فأخذت تدور حول نفسها كما يدور الحمار حول رحاه، تنق بلا شيء شيوخ محارب، وما خلتها كانت تريش ولا تبري، ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت، فدل عليها صوتها حية البحر. وليت قائد ذلك الهذيان تنكب عن ميدان الفرسان، ليسلم من أسنة ألسنتهم عرضه، وينطوي من بساط المشاجرة طوله وعرضه، ولم ينهتك بين أفاضل الأمة ستره، وإذا أبى إلا المهارشة والمشاجرة والمناقشة والمواحشة فليصبر على حد الحلاقم ونكذ الأغاقم ونهش الضراغم ومطون الصوارم والبلاء المتلاطم المتراكم، فوالذي نفسي بيده ما جادل أهل العربية قط قرن إلا كسروا قرنه، فقرع من ندم سنه، ولا قاتلهم أحد إلا كبوه على وجهه وبشروه بسوء منقلبه وقطعوا عليه طريق مذهبه لمهربه، ولا فصحهم أحد ولو كان مثل خطباء إياد إلا فصحوه وفضحوه، ولا بارزهم مبارز ولو كان من بقية قوم عاد إلا كبوه على وجهه وبطحوه، هذا فعلهم مع الكمات الذين وردوا المنايا تضرعا وشربوا كؤوسها تطوعا وسعوا إلى الموت الزؤام سعيا وحسبوا طعم الحمام أريا والكفاة الذين استحقروا الأقران فلم يلههم أمر مخوف وجالوا لدى المجادلة بقوارع السيوف ليته ما تكلم. ولا يخفى عليكم قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في أداب الشافعي ومناقبه قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة بن يحيى على ما أذكر والله أعلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول أصحاب العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. وكان الشافعي رحمة الله عليه يبين للناس أن أصحاب العربية أهل العربية بحق يستطيعون أن يفهموا كلام الناس ولأواءه وغلواءه مما لا يبين الرجل عنه. ولعلكم تسمعون مثلا عندما يتكلم أحد فيخبر عن مجيء رجل فيقول مثلا وعندكم أبو المنهال الذي يدعي أنه من آل ابن حسن فيقولون جاء أبو المنهال ويقول أحدهم جاء أبو المنهال وآخر يقول جاء أبو المنهال فأنت ترى أن الكلام هو هو أو يرى الأبعد أن الكلام هو هو ولا يفهم الفاهم إلا صاحب العربية أن كل قائل هذا الكلام يعني شيئا غير الذي يعني صاحبه فأحدهم يقوله وهو فرح بمجيئه أي بمجيء أبي المنهال وكذا الآخر يقوله وهو مبتئس من مجيئه وآخر يقول وهو مضطجر أو خائف أو مرتعد أو الله أعلم. ولكن أنا لا أريد أن أستطرد كثيرا في الكلام ولا أشدد ولا أخفف كما يقول صاحبكم ولكن أنا أريد أن تتفاعلوا معي وأن تتكلموا وتسألوا عن شيء فإن استطعت أن أجيبه فالله المستعان. تفضل أبا المنهال. لا لا لا تدعني يعني الله المستعان لعلكم تغضبون من أبي المنهال وأبي شعبة فهم الذين ورطوكم بهذا. موعد ماذا يا رجل؟ أنا لن أكلمكم إلا بكلام أبي علقمة النحوي. هل يعرف أحد أبا علقمة النحوي؟ ما شاء الله. ماذا تعرف عنه أبا شعبة؟ ما شاء الله. حكايته مع الطبيب هذه واحدة فقط. ما شاء الله ما شاء الله. طيب فلنحكيها لكم. أخوكم يذكر حكاية أبا علقمة وأبو علقمة هذا كان رجلا مفقعا مفلقا مسحلا إذا ما تكلم أتى بحوشي الكلام وغريبه وصعبه هكذا على سجيته دون ما تكلم. ففي يوم من الأيام أكل وكان جائعا فأكل كثيرا فأصابته تخمة فذهب إلى الطبيب وطبيبه كان يدعى أعيل وكان ذكيا لكنه ليس له باع في اللغة. فقال له الطبيب ما علتك أبا علقمة؟ قال له أبو علقمة إني أكلت من هذه الجوادن فطفئت طفأة أصابتني ما بين الوابلة إلى دأية العنق ثم لا زال ينمى ويزيد حتى خالط الخلب والشراثيم فانظر ماذا ترى. وكان الطبيب بالطبع كما يكون بعضكم مفرغا فو فارغا فا هكذا على قول عند النحويين في إعراب الأسماء الخمسة أو الستة إن شئت الصواب ولم يفهم شيئا. فقال له ويحك ما فهمت شيئا. ولكن الطبيب أراد أن يعجزه كما أعجزه أبو علقمة فقال له ما أهون هذه العلة أبا علقمة؟ خذ خربقا وشبرقا وسلفقا فخربقه وشبرقه وسلفقه ثم اخلطه بماء روث واشرب تشفى من مرضك بإذن الله. فقال له أبو علقمة النحوي: ويحك، ما فهمت شيئا، ولعلكم تتعجبون لماذا لم يفهم أبو علقمة هذا الكلام، برغم أنه سلوقي، ولكن كان الكلام ليس بعربيا عند الطبيب، ليس بكلام صحيح، ولكنه اخترع بعض الحروف وأجمعها ثم كون كلاما، لكنه قال جملة من الجمل مفهومة، قال: ثم اخلطه بماء روث واشرب. فقال له أبو علقمة: ويحك، ما فهمت شيئا. فقال له الطبيب: لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. وبالطبع يكون اللعن على أبي علقمة، لأن الطبيب وإن كان قال كلاما ليس بعربي، إلا أنه أتى ببعض الجمل المفهومة، ولكن أبا علقمة أتى بكل كلام عربي ولكن كله غير مفهوم. فقال له الطبيب: لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. ثم قال له حكمة جيدة، قال له: وصفت لي داء لم أفهم، فوصفت لك دواء لم تفهم. وأنا لا أريد لكم أن أصف داء لم تفهموه فتصف لي دواء لم أفهم. ولعلك تعرف أبا شعبة أنه صاحب جملة تكأكأتم، أليس كذلك؟ هذه أيضا القصة المشهورة، ولكن اختلف فيها، يعني رجح الجاحظ أنها لأبي عيسى النحوي، ولكن يعني من الكلام والسياق تفهم أنها من كلام أبي علقمة، إذ لا يتكلم بهذا الكلام إلا هو. كان في يوم من الأيام يركب أتانا، وكان ينظم أو يتكلم الشعر، ينشده ويجمعه أو ينظمه على موسيقى الشعر، على علم العروض، يأتي ببحور الشعر ويزنها بالكلام. وكان بعض الأعرابي، ما شاء الله، أحسنت، وكان بعض الأعراب جلوس، فنظروا من بعيد ورأوه يتراقص على أتانه، وكما قال أخوكم: والأتان أنثى الحمار. وهو يتراقص، فقال أحدهم: ما هذا الرجل من بعيد، ما هذا، ماذا يفعل؟ وكأنها من خوارم المروءة. فقال: لعله رجل ممسوس بجن، وهو يفعل ذلك وينظم الشعر، فوقع من أتانه. فجرر الأعراب وبعض الناس عليه واجتمعوا، فلما قام فوجد الناس مجتمعون حوله، فقال لهم وهو ينظر معجبا مضطربا: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، إن فرنقعوا عني. فقال له الأعرابي الذي ذكرته سابقا: ألم أكن لكم إنه ممسوس بجن، وإن الجن الذي عليه هندي، ألا ترونه يتكلم الهندية؟ هكذا يكون الكلام عندما لا يفهمه من يفهمه، ولكن الله المستعان. أقف عند هنا حسب، فليس عندي شيء آخر أقوله. لا لا لا، كفى والله، أنا والله ما دخلت إلا يعني رضا لكم، فيعني أتمنى يعني كفى هذا إن شاء الله. موعد الدرس هذا ما يتسنى لكم إن شاء الله إذا ما أردتم، والكتاب الذي سيشرح، أنا لا أعرف مستوى الإخوة، لعلهم يعني هم من سيشرحوا لنا بإذن الله تعالى. أي درس يا رجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، كما قلت لك إن شاء الله حددوا وقتا وسنبدأ بإذن الله تعالى. ومن العيب الذي تعرفونه أن دراسة العربية لا تكون بمادة ما، يعني مثلا إذا أراد رجل يدرس علم العربية فيدرس مثلا الصرف أو مادة من مواد العربية، هذا ليس بصواب، فإن العربية جزء كامل، كلما درست علما من علوم العربية يشتمل لك بنيانها. إذن عندما تدرس العربية تدرسها بكل علومها 12، بل كل علم من علوم 12 يتشعب منها علوم. هذه واحدة. الثانية، إتقانك للعربية لا يكون بدراسة العربية. العربية لا تحيا بين الناس بتعليمها للناس، ولكن تحيا العربية بين الناس بالتعليم بها بين الناس. العربية تستعمل، أحسنت الممارسة، لن تتقن العربية إلا إذا مارست العربية. أنا أقول لكم مثلا، أنا أعرف بعض المستشرقين أو من يدخل في الإسلام جديدا بعد 5 سنين يتكلم العربية كأنما هو سليقي، لا يخطئ إلا نادرا. لما؟ برغم أنه كان في الأصل أعجمي، إلا أنه مارس العربية، استعمل العربية أو لم يستعمل غير العربية، فلما تكلم تكلم العربية بحق. هكذا تكون. هناك وسائل كثيرة أخانا بارك الله فيكم، وسائل كثيرة. الوسيلة الأولى وهي التي من الممكن أن تكون ناجعة جدا في سنة واحدة، ترى نفسك غير ما كنت قبله، لكنني أظنني لن يأتي بها أحد. وكان شيخ شيوخنا رحمه الله العلامة المفقع المسحل الشحشح الباقعة شيخ العربية في زمانه، العلامة التعلامة أبو فهر محمود بن شاكر رحمة الله عليه، كان دائما يعاتب من يكلمه بالعامية، بل قد يضربه إذا تكلم أمامه بالعامية. فهذه تكون يعني أول شيء وأقوى شيء، أقوى شيء، وعليكم السلام عليكم أخانا المقرئ، أقوى شيء في إتقان العربية ألا تتكلم إلا العربية. وكما قلت لك هذا صعب، ولكن من أراد أن يأتي به فليأتي، ستجد نفسك متغيرا في سنة واحدة وتتعمد، لا بأس أن تخطئ، ولكن حاول ألا تتكلم سوى العربية. العبارات في كفاية المتحفظ، ماذا تريد من كفاية المتحفظ؟ كفاية المتحفظ هذا يعتبر أفضل متن يبتدأ به في علم المعاجم، في فقه اللغة ومعرفة الألفاظ. ولقد من الله علينا سبحانه بتحقيق هذا الكتاب على 5 نسخ خطية، منها مخطوطة للعلامة الهوريني. لعلنا ندرسه إن شاء الله، سيكون هذا من المواد أيضا كما قلت لك. نحن سندعم منهجا كاملا في علوم العربية، مادة معينة في النحو، وكذا الصرف، وكذا علم المعادن، وكذا العروض، وكذا البلاغة والشعر والأدب، سيطبع قريبا إن شاء الله وتحت المراجعة. بل أنت واقعتها يا رجل، بارك الله فيك. طيب أنا أستأذنكم، ما هو الذي هو جيد أيها المقرئ؟ أقصد بأخي بارك الله فيك، ما هو الذي متى؟ الدرس أم الكتاب؟ لا حضرتك. أحسنت بشوبة. الأدرومية دراستها تكون على 3 مستويات، على حسب ما تختارون. سنبدأ بإذن الله تعالى. المستوى الأول سيكون في 8 مجالس، يكون مع حفظ الأدرومية وتبيين بعض الأشياء، ونحن انتهينا من هذا ولن ندخل فيه مرة ثانية. والمستوى الثاني في 40 مجلسا، تقرأ معه التحفة الثانية، والتحفة الثانية هي أفضل كتاب شرح للآج الرومية يبتدئ به طالب العلم. انتبه إلى هذا، ليست أفضل كتاب في الجملة أو بمعنى أنه أقوى كتاب أو ما شابه، إنما هو أفضل كتاب يبتدأ به هو التحفة الثانية، لأنه يعني لأن صاحبه يعتبر نحوي قريب، ومع ذلك فيه بعض الأشياء التي خرجت عن دراسة النحو أو عن ثلاثة دراسة النحو، كما تعرف الأساليب النحوية القوية التي يجب أن يتنبه إليها طالب علم العربية أو طالب النحو بخاصة، لأن العلوم يجب أن تكون ألفاظها كما هي. شرح الإمام ابن عثيمين يعني شرح يبين لك كل شيء. لكن أقوى شرح من وجهة نظري هو شرح الكفراوي على الآج الرومية. يعني تريدون شرحا لها، سنسميه بإذن الله تعالى الفتكة البكر الرئبالية في شرح الآج الرومية، أو إن شئت في شرح متن الآج الرومية والتعليق على التحفة الثانية. فيكون في هذا الشرح كل شيء بالنسبة للآية الرومية دراسة كاملة بكل ما فيها، بل حتى في إعراب الآية الرومية نفسها، بل وإعرابا مملا، بل وتبيين كيفية الإعراب، أي دراسة الإعراب نفسه، علم الإعراب كيف تعرب، بل ليس ذلك فحسب، بل ذكر علل الإعراب عند الإعراب. وهذا من أعظم ما يكون في دراسة النحو، لن تتقن النحو بحق أو لن تكون أشوثا في علم النحو إلا إذا علمت الإعراب. وملك النحاة سيبويه في كتابه إنما ميز هذا الكتاب بذكر علل النحو فيه، ولم أجد كتابا مثل كتاب سيبويه في ذكر العلل. دعك من جملة الكتاب، هل الكتاب أقوى من قوة؟ هذا يعني كاد أن يكون إجماعا، لكن في مسألة العلل نفسها يتبين لك أن هذا الرجل كان عنده قوة استنباط بطريقة معجبة. إذا فأنت إذا فهمت علم علل النحو، أي كيف يعني كيف نظم هؤلاء العلم، كيف جمعوا بهذه الطريقة، كيف اصطلحوا على هذه الاصطلاحات، لماذا رفعوا هذا ولماذا خفضوا هذا ولماذا كسروا هذا ولماذا هذا مرفوع، هذه العلل، فهم النحو من أصوله وجذوره، إذا أتقنت هذا فنسأل الله لنا ولك السلامة والصدق. لا تؤمل أبا المنهال أنك تكون نحويا، هذا عندما يدرس لك رجل نحوي. وأنا أريد أن أنبه على شيء أيني مهمين، بارك الله فيكم. أولا أني لست متخصصا في علم العربية، هذا بحق، وليس نعوذ بالله من تواضع النفاق، أنا أقول بحق لسنا متخصصين في علم العربية، وإنما ندرس لكم حتى يأتيكم من هو متخصص في علم العربية. أنت تعرف أنني ضرعمي آبق، بارك الله فيك. فإذا جاءكم من هو متخصص في علم العربية سنرجع القهقرة ونسلم له ويبدأ هو معكم، هذه واحدة، نحن سنستفيد من بعضنا البعض، هذا ما دخلت إلا له. الثانية أني أصلا لا أدرس العربية كعلم تخصصي، إنما أنا تخصصي في علوم أخرى، والعربية إنما أدرسها لأنه لا يخفى عليكم أن لا يتقن أحد علما إلا إذا أتقن العربية، كل العلوم لن تتقن إلا إذا أتقنت العربية، بل لن تجد يعني حتى في العلوم الغير شرعية، حتى لا يظن الوان الفشل الذريع في العلوم الغير الشرعية مثل علوم الطب والفيزياء والكيمياء وما شابه، إنما فشلت بسبب تدريسها بلغة غير لغة قومها. أنت عندما تدرس أي علم، علم الطب مثلا بلغة إنكليزية، وهذه لغة عقيمة، لو درسها رجل وقارنها بين اللغة العربية ستجد عقيمة جدا، ولكن تدرسها ولا تفهم ما فيها من روح، فلذلك لا تتقن في العلم الذي تدرسه بنفس هذا العلم. وقد كان قديما رحمهم الله في الأندلس عندما كانوا يدرسون العلم، وكانت هذه المنارة في أوروبا، كان طلبة أوروبا من جميع الأصقاع يأتون إلى الأندلس ويذهبون إلى أهليهم، فكان إذا جلس الأوروبي فرنسي مثلا أو طالب علم من أي بلد أوروبية إذا أراد أن يجلس بين أهله ويتفاخر بينهم كان لا يتكلم إلا العربية، انظر، غير مسلم، وفي نفس الوقت إذا جلس بين أهله إذا أراد أن يفتخر بينهم لا يتكلم إلا العربية، فصار الأمر إلى كما صار. اللهم المستعان. لا والله هذه حقيقة أخوانا، بارك الله فيك، ولا يعني أبصر بأخيك، بارك الله فيك. حددوا والله وأنا تحت أمركم إن شاء الله رب العالمين، نسأل الله التيسير، حددوا الميعاد وسنجعل منهجا كاملا بإذن الله رب العالمين، لكننا سنركز في بداية الأمر على دراسة النحو والصرف والمعاجم اللغوية. الأربعاء الآن، يعني مثل الآن، أنا عندي درس مع شيخنا أبي حفص في البخاري، بعده آتيكم بإذن الله رب العالمين. طيب جيد، يعني أنتم من وجهة نظري أنكم تحددون يعني على حسبكم أنتم، فأرجو أن يعني تتوافقوا مع بعض الإخوة أو كلكم يتوافقون وتختاروا ميعادا، إن كان بعد يعني يوم، لا أريد أن أحدد حتى لا أكون يعني حملا ثقيلا على بعض الإخوة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أصبت أبا شعبة، أسأل الله أن تكون مثل أبي شعبة. وأنت أن تكون مثل أبي منهال سيار بن سلامة، هل تعرفه؟ من رواة البخاري. لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فلتبحث عنه. نعم نعم. طيب، أستأذنكم الآن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.